وذلك بين في قوله وجعل كتابه مهيمنا. مهيمنا لأن كتاب الله عز وجل مهيمن على جميع الكتب وهو أمين عليها، أي كل ما جاءت الكتب من قبل القرآن جاء القرآن فختمه، فجعل الله عز وجل فيه شريعة ارتضاها لهذه الأمة. وقوله أن كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، هؤلاء الزمرة، هؤلاء تكلموا في هذا الدين بالعقل وحكموا العقل فيه فظلوا بذلك. هذا جملة ما يمكن قوله في هؤلاء ومن بثق منهم من الفرق الذين تكلموا في ذات الله عز وجل، تكلموا في صفاته واسمائه على وجه الخصوص، وقالوا بأقاويل باطلة. كل ذلك أو كل ما بنوا عليه من قول إلا وهو ممتد من اجتهاد العقل. وصريح فيما قدمه المصنف أن الله عز وجل لا يطغي طريقا إلا من طريق من جاء من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا قولا وعملا فلا يكون بعده دينا، أي لا قول ولا عمل بعد ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتصفت القرون الثلاث بهذا، فإنهم كانوا لا سيما الصحابة رضي الله عنهم متشبهين بذلك، ولا يقولون في كتاب الله عز وجل إلا بشيء فتح الله عز وجل عليهم به من علم، أي من تباين الآيات وإيضاحها وفهم معانيها، وكذلك استنادا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكمون عقولهم فيما قل أو كثر في دين الله عز وجل. لكن ما ظهر الانحلال والانفلات إلا من بعدهم، لما بدأت هؤلاء الزنادقة ودخلت الفلسفة اليونانية في أحياء وأقوام من العرب واختلطوا بهم، وبدأت هذه المقالات تظهر وتعجب كثيرا منهم، فقال بها أقوام من العرب وتبنوها وجعلوا لذلك فرقا كل له أتباع، وكل يعني ينحني بقول ويتبع قولا دميما. فلذلك بين ذكره المصنف ممهدا لما سيأتي بعده من الكلام المنبني على يعني اجتهادات عقلية لا طائل تحتها ولا تمد إلى الإسلام بسرة، بل هي مبنية على أقوال رجال واجتهادات بما رأوه هم واستحسنوا. نعم. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتكلمين، وهذا الذي أشار إليه إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، لعل صوابه إنما نريد الإحسان بالجمع بين العمل والإيقاع، أي هذا قول المتصوفة. والمتنسك هاي الذين يطلبون الأعمال أكثر منه من العلم، يظهرون أنهم أصحاب أعمال ولكن تخلو يعني البابهم من العلم الشرعي، فيعني يضيفون لذلك قواعد وأصول يعني فيها نوع من الفلسفة وتباين بينها وبين الشريعة. نعم. وكما يقول كثير من المتكلمة وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، يتحدث عن السلطان والأمراء. نعم. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحن ذات، فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كافر كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع تقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. طيب، كلا الفريقين من الأول سواء المتملكة والمتأمرة وسواء الصوفية والمتمسكة كلاهما انعزف عن العلم، ولذلك الصوفية قالوا العمل، أعمل أعمال، تصوم، تعبد الله في ناحية كما يبدو لك وكما يفتح عليه. أما طلب العلم هذا فقد انعزفوا عليه، يعني هذا حقيقة ترون أن هذا يعني هذه الفرق لا سيما منعزفة تماما عن العلم الشرعي، وإذا قلت لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولوا عليك مدبرين، فإنهم معجبون بأعماله، قالوا لا ينال عند ما عند الله عز وجل إلا بالأعمال، مع تقصيره في العمل. والأعمال هذه كما هو معلوم عند عامة الناس أن الأعمال التي يراد بها التعبد لله عز وجل لا بد أن تكون مبنية على علم صحيح، لا يعبد الله عز وجل بجهل. الفرقة الثانية وهؤلاء يعني الذين أمرهم الله عز وجل على الناس، هؤلاء فرقة منهم يرون أن الإحسان إلى الناس أو إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسن، أي يجتهدون في السياسة ما يراه هم حسن وليس لا يراه، قلنا الشرع ليس له دخل في السياسة، ما نراه نحن يحسن بالناس نفعله وما نراه يسوءهم لا نفعله، فأدخلوا على حياتهم أو الحياة السياسية كثيرا من المهملات التي يعني ضيعت حياة المسلمين، وهذا مشاهد، وذلك بإدبارهم أيضا وانعزافهم عن العلم الشرعي وعن العلماء الموجهين لهم وبقطع السياسة عن الدين. ولذلك نوه أن بعد ذلك أن هذه الأمور كلها مطوية وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بالسياسة الحسنة وجاء بالعلم الحسن وجاء بالعلم بالعمل النافع وجاء بكل ما ينفع المسلم في أي دائرة من دوائر حياته. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي، لأنهم ينسبون العداوة، بل قد يحاربون، قد يتسلطون، لذلك قال درس كثير من العلم، أولا لعدم اهتمامهم، ثانيا قد تصل بهم يصل بهم ذلك إلى المحاربة والتشويش، وعلى هذا القطاع الهام وهو قطاع طلب العلم الشرعي. نعم. بل إنما يكون نعم، ودرس كثير من العلم، أي اندثر وضاع وغار، كلها معاني واحدة. لذلك لما رأى عمر بن عبد العزيز أن العلم قد درس، أمر شهاب الزهري أن يجمع الحديث، قال لما رأيت العلم قد درس وبدأ العلماء يعني أو تابعين في أكلتهم الحروب، قال جمعت أو عزمت على جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ما يعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلا حق قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه. فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت هذا يعني بيان في مسألة من عجز عن شيء من العمل الذي جاء به السنة، فإنه يكون عونا في نشره، أو في على الأقل أو أضعف الإيمان، وهو أشار إلى ذلك، أن يكون يفرح إذا رآه وقيم بين أظهر المسلمين، أو أحيت سنة قد ماتت، فهذا مما يفرح به، ولا يكون سببا في تقطع القلوب كما هو حال اليوم. كثير من الناس يجهلون ثم يصير عندهم هذا الجهل صدل عن سبيل الله. لماذا يصلون هكذا؟ لماذا يفعلون هكذا؟ عن هذه السنة نحن كذا، ونحن مالكي، ونحن كذا. وهذا من التعصب العام الذي لا يجوز، لأن الله عز وجل بعث محمدا ابن عبد الله رسولا إلى الناس، ولم يبعث الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي مع جلالتهم. هؤلاء أئمة، هم يأخذون من حيث يأخذ كل العلماء من المصدرين الكتاب والسنة، فما اجتهدوا فيه أصابوا وأصابوا فيه فلهم أجران، وما اجتهدوا فيه فأخطأوا فلهم أجر. لكن تعليق الناس حياتهم في جهة العبادة بهذه المذاهب هذا من الخطأ الواضح، لا سيما إذا جاءت السنة وأقيمت بين أظهر الناس وقيل بها فهي حجة عليه. لا يجوز لأحد أن يصد عنها ويحذر منها ويحذر من حاملها، هذا كله جاهل، وقد يقدر المرء، بل قد يدخل في من قال الله عز وجل: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيجب الإيمان بالكتاب كله، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإذا بلغ المرء قام به إن قدر، وإلا دعا إليه، فإن كان ولا بد وهو من أضعف الإيمان أن يفرح إذا أقيم سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المؤمنين. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف قديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فاختيار الناس وعدولهم الوسط هنا عند الذي قوله لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، أي خيار الناس وعدولهم، هذا هو قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيار الناس وعدولهم، لا في غلو ولا في جفاء، بل هم وسط في ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. أبي يوسف هذا تعرفونه، صاحب الإمام أبي حنيفة، قاضي، كان قاضيا، وقال له قاضي القضاة، هذه فيه خلاف في إطلاقها، لكن يقال كبير القضاة أحسن. فكان إماما في زمانه، وهو من أنبل تلاميذ الإمام أبي حنيفة، من أنبل، وإليه يشار هو ومحمد بن حسن الشيباني. إذا قال صاحبيه فأعلم أنه القاضي أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. نعم. أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. طيب، بشر المريسي هذا معتزلي، قال عنه ذهبي مبتدئ ضال لا يروى عنه، إلى تحل الرواية عنه. تكون هذا الذي قال شيخ الإسلام هو يصل لكلام شيخ الإسلام؟ لا، هذا معلوم، هو فقيه متكلم وكان معتزلا، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، وهو كتاب من جرح التعديل، قال عنه مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه، ولم يدرك جهم بن صفوان، وإنما تقلد مقالته، مقالة جهم بن صفوان في خلق القرآن واحتج لها. لم يدرك جهم بن صفوان، وإنما جاء بعده، ولكنه قال في مقالته وانتصر لها في خلق القرآن. يقول من تلاميذه، من تلاميذ من؟ تلاميذ جهم. ما هو ساعات ينسبون له أنه تتلمذ، وبعض الأحيان يقول لك لا، لم يدرك، وإنما تطلع على مقالاته وانتصر لها، لأنه هذا نسبة غير حقيقية، في نسبة حقيقية. نعم، قل أنا تلميذ فلان، تتلمذ على كتبه وشيخه مثلا، نصر مقالته، اعتبر تلميذه، لكن بغير طريقة حقيقية. الطريقة الحقيقية هو ملازمته وسير معه ولزوم والتزام مجالس، فهو ليس مشير الى ذلك. لا اظن ان يقصد بها لم يدرك الجامع صفوان. وعنه ايضا انه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، ما سوى ذاك وسواس الشياطين، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى، هذه منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، وأوصى ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح أصلا. نعم، كي تصحح، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. ونبينا صلى الله عليه وسلم، هذا البيت منسوب لظهير الدين أبي بكر محمد ابن أحمد بن عمر البخاري، ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري. ظهير الدين أبو بكر ابن محمد ابن أحمد ابن عمر البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكريم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهالتهم أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لا يتفرغوا لاستنباط الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقر. طيب، هذا قول فاسد. ثم قوله أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، إما أنه يكون على قول أنه القرآن، فإن القرآن موجز العبارة ولكنه غزير المعنى، وإما أن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم أيضا، أي في السنة ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، فإنه كلام موجز لكنه فائدته عظيمة. وأنتم تنظرون حتى هذا على الواقع، تنظرون الحديث يشرح في عشرات ورقات أو في بعض الأحيان تجد حتى يعني رسالة لشرح حديث واحد في كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يعني تميز به عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تميز به الصدر الأول. كلام الصحابة أيضا يعني ليس كلامه صلى الله عليه وسلم، لكنه مشابه كلام السلف قليل ولكنه عظيم المعنى وعظيم الفائدة. كلام الخلف كثير، لذلك قالوا ما كثر الخلاف إلا لما كثر الكلام، لا بعد القرون المفضلة كثر الكلام، كثر التوسع وتشدد في بعض المسائل وحلها حتى كثر الخلاف. المذهب الأول لا، قل كلامه وكانوا الخلاف فيهم أقل بقليل. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعرف علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله طبعا في رسالة أشير إليها للخطيب البغدادي، فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف. طبعا يعني رسالة بسيطة وصغيرة لكنها جميلة في بابها، تبين ما قول هذا القول الفاسد الذين قالوا تزل الشاعر قول السلف أكلم وقول الخلف أعلم، وهم لو عكسوا حتى انتصر كلام السلف، انتصر للسلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أسلم والخلف أعلم، قال والله هذه لشر مقالة، وذكر من فضل الصحابة وعلمه، لكنهم كانوا يتعبدون بأمور عديدة، كان ذلك لسيما كما قلت خلاف فهم ضيق وقليل، لكن لما بعد ذلك ظهر الخلاف تشدق الناس وكل واحد يريد أن يكون مقالة فكثر الكلام وكثر في زعمه الاجتهاد، لكن كلام السلف أو كلام السلف ومذهب السلف أعلم وأسفل. فهذه الإنسان ممكن يعني أن يقرأها الإنسان حتى يزيد على ذلك علما في هذا الوقت. نعم. وتالله ما امتاز عنه من المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وسد معاقبها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الفتن هذه لا تأتي مثلا يعني كإذا أراد الله بقوم أصاب بهم، لكن ليس هذا الحديث الذي يرى. إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا، أظن هذا في لفظ الحديث، فتح عليهم باب الجدال أو باب المراء، يعني الجدال وكثرة الكلام هذا وكثرة هذا ليس تحسب يعني خيرا لهذه الأمة. لذلك ما تمزق الأمة إلا بكثرة الاختلافات والتشدق في الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سلف لا، كان كلامهم قليل واشتغالهم بالآخرة أكثر. كلامهم قليل والاشتغال بالآخرة هو أهم. بعد ذلك جاء الخلف، أصبح الإنسان قد يعقد من المجالس ما يعقد ويتكلم كثيرا والعمل قليل والعمل قليل. اختلفت المقرين. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف من يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولكنه أيضا دلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاحتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة للكتاب والسنة ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاحتمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه. لا، فمن رام فمن رام علم ما حضر عنه علم. قال والاجتماعي مقدمات مع الحق والباطل كثر الكلام ولا كثر المراء والجدال؟ كثر المراء والجدال. وقد أحببت أن أشرحها ذلك الطريق الثلاث في عباراتهم وأنتج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنضم في سلكهم. أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله. لا يأتي على التمني، الإنسان يتمني يقول أود أن أحشر أو أنضم أو نعم أو أدخل في زمرتهم. نعم. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصاء أثرته على التطويل والإسهال، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هو حسبنا ونعم الوكيل. قول نقول في توكيل الله. هنا سيبدأ شرح متن الطحاوي. وهذه المقدمة كما ترى هي مقدمة مجملة جاء في بيان الهدف الذي يعني أخذ به على أو عدم من خلاله على شرح هذه العقيدة، وذلك لما رآه من شروح تتالف على كلمة واحدة وهي التكلم وتحكيم العقل في الأمور الاعتقادية مما جاء به الشارع في الغيبية. فسلك على ذلك كما قال طريقة السلف وفتح هذا الشرح وأثنى عليه العلماء يعني سلفا وخلفا. فنبدأ إن شاء الله تعالى في متن القراءة في متن مع الشرح. فأول ما سيتكلم عليه هو توحيد الله عز وجل، بدأ بالمهم. أنتم تعرفون أن العقيدة الأصل في تأليفها أو الكلام فيها لابد أن يبدأ المرء بالمهم ثم المهم. أهم شيء في هذا الكون يتكلم فيه المرء إلى الناس هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأن هذه رسالة الأنبياء والرسل قاطبة، كلهم أرسلوا لأجل تحقيق توحيد الله عز وجل في الأرض. هذه وظيفتهم، أن يسوق الناس إلى توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فتوحيد الله عز وجل داخل في جميع العبادات التي بعد ذلك، لكن أول ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، أول شيء يعني جاء في دعوته صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله عز وجل ويترك هذه الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دونه. ولما جاء الأمر أنتم كما تعلمون لقي ما لقي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أقوالا شنيعة في ردهم لذلك، فسيأتي الكلام عنه. لكن هذا من أهم ما يبدأ به، وهو تقرير أو يعني تثبيت توحيد الله عز وجل في القلوب ودعوة الناس إلى ذلك. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد. أعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا، ما هي موضعين، في في الأعراف وفي في سورة هود. الأعراف دي ولقد، سورة هود عليه السلام لقد بغير واو، مفهوم؟ جاء في موضع لقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا، هذه الموضع الأول هو الأعراف. نعم، هو لعله يخرج الآية هذاك على شيء ليس خطأ، إنما الواو هذه جاءت في الأعراف وجاءت بحثها في سورة هود عليه السلام. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العكس يعني كذا لهنا تحدث الوقت. ترى شوف المصحف تتأكد فقد أرسلنا نوحا إلى قومه في العرافة. طيب، إذن الواو هنا في هود، الواو هنا في هود. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله. الكتاب العرب 59 تحت في الواو. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتسديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. طيب، لأنه في قول بأنه أول ما يجب على المكلف النظر قبل الإيمان، ثم إذا استقر توحيد الله عز وجل من خلال النظر في آياته، هذا هو المعنى، النظر في آيات الله عز وجل الكونية، النظر في آيات، لما يقول النظر يقصد به النظر في آيات الله الكونية، ليست الآيات الشرعية، يعني ليست الكتاب، لا، يرى عظمة الله عز وجل أولا، فإذا استشرق قلبه وبدأ يستنير بأن هذا الكون، هذه الأنهار وهذه يعني المراسم أو التي جعلت عن الأرض، فإن هذا يتأتى منه أنه لا بد أن يكون لهذا الكون مخلوق خالق واحد، فمن خلال ذلك إذا استقر ذلك في قلب زاد عليه شهادة، لكنه يصرفون النظر أولا، وهذا طبعا خلاف ما جاء في السنة وما جاء في الكتاب والسنة وما استقر عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم، أن أول ما يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك النظر هذه من الأمور التعبدية في بعض الفترات كما قال الله عز وجل سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن مر عن هذه الآيات ولم يتدبرها، تدبر فيها وفيما جعل الكون، لكن أول شيء هو العناية بهذه الشهادة فهما و يعني معرفة وعملا، لابد أن يعمل بهذا بعد معرفة هذه الشهادة وما يعني تحققه من معاني. نعم، فلذلك قال الشك، منهم من يقول الشك، الشك هذا أيضا في قول المعتزلة على ذلك، وهو قول أيضا بعض الشاعر أنه في التوحيد على المرء المكلف أن يشك أولا، يدخل في قلبه الشك، هل هناك رب سبحانه وتعالى لهذا الكون أم لا، فإذا أورد ذلك على قلبه وجرد قلبه من الشك واستقر في قلبه اليقين، عند ذلك يصبح مسلما لا ينقشه إلا الشهادة. بالطبع هذا خطير، لذلك نحن نقول أن هذه هو نفسه ضد هذه الأقوال، هذه أقوال باطلة فاسدة، نعوذ بالله من ذلك، لا يعمل المرء على نفسه، ماذا يشوف؟ هو المكلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، هذا هو الإسلام. هم لا، قالوا طبعا لفساد عقولهم، قالوا لا، ممكن يقول الشهادة ويكون في قلبه شيء، لا بد أن يتحقق توحيد الله عز وجل من خلال النظر في الطبيعة والكون الذي خلقه الله عز وجل. وبعضهم أغرب فقال لا، لا بد أن يشك أولا حتى إذا زحم الإيمان استقر قرارا قويا في قلبه، وهذا طبعا كلاهما قول باطل، وإن بني عليه أقوال كلها أوهام وعقول فاسدة، فلذلك كل هذا مذموم، كل هذا لم يرد لا على خاطر السلف ولا على غيره من فضلاء الأمة، وإنما قال به أهل البدع، بل السلف ومن بعدهم متفقون على أن إنسان في هذه الدنيا لا يطلب منه إلا هذه الشهادة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على طول يحقا دمه وماله، وتجرى عليه أحكام الإسلام. وإنما حتى كما قال هو متفقون على من فعل ذلك لم يؤمر بتسجيل، هذا قال لي يعني بعض الماتريدي وغيره أنه إذا قال يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله قبل التكليف ثم بلغ، إذا بلغ قال يعيد قوله لأنه هنا خلاص سيصبح مكلف، والمكلف عنده خمسة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. أما قبل ذلك مدام لم يؤمر بصلاة ولم يؤمر، نعم هو مسلم بالفطر لكن لا بد أن يتبين ذلك، يشترطون في إسلامه أن يعيد الإسلام بعد بلوغه حتى يعني تصح صلاته ويصح وضوءه، هذا قول فاسد كذلك. من استصحب الإسلام بقي على ذلك حتى يتبين يعني رده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم بخمس، علموهم بسبع واضربوهم لعشر، علموهم بسبع واضربوهم لعشر. هو تعلم أصلا، تعلم التوحيد، والتوحيد هذا متأتي في الشهادة وقول حسن في الصلاة وكل ما، والصلاة كلها توحيد لله عز وجل وإفراده بالوحدانية من حركاته ومن أقواله. فقالوا ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو قد أدى هذا الواجب قبل ذلك، أدى هذا الواجب قبل ذلك، فالتعليم جاء فيه الشهادة وجاء رؤيته الوجه على ذلك، فتحقق في قلبه الإسلام، فهو يقر أن الله عز وجل واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة وخاتمه. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغيره. كمن ولا فمن؟ فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل. هنا شوف مثلا هذه مثال، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. طبعا هذا فيه خلاف، لكن الخلاف أو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وقول الجمهور أنه لا يصح منه شيء حتى يقول الشهادة. يعني واحد لو جاء قال شيخ الإسلام لو أذن مؤذن، لو أذن مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل يقع إسلامه؟ قال لا، لأنه لا بد أن يتحقق قبل التلبس بعبادة، هذه عبادة وفيها يتضمن ذلك. فنحن حتى نعلم أنه لم يأتي، قد يأتي بالألفاظ تقليدا يريد عجبه صوت مؤذن أو كذا فصوته نبي قال له أذن، يؤذن لكنه في قلبه مقر على نصرانيته أو يهوديته، أن ينفعه ذلك هذا الأذان لا ينفع. قال لا، القول هذا في هذه العبادة خاص بهذه العبادة، نعم لكن التوحيد وإقراره في قلبه أمر متعلق بإسلامه وعزم بإسلامه، لكن هذا كل العبادات فيها ذكر. فأي شخص يأتي بعبادة ويقلد المسلمين في عبادة لا تصح منه ولا تقبل حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مستقلة. لذلك يقال فلان أعلن إسلامه، فلان جاء بالشهادتين، هكذا هو الأصل، وهذا ما تماشى عليه مذهب جمهور أهل العلم على أن المرأة، وهذا بين في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل أقره بالتوحيد، لم يقل له اصعد ستؤذن أو صوتك من اصعد تؤذن وتحقق الإسلام أو ادخل معنا في الصلاة ستكون موحدا، لا، كان يأمره بالصلاة قبل بالشهادة، فإذا أتى بالشهادة علمه يعني من شرائع الإسلام. والرجل الذي قال له اذهب واختتم واغتسل ثم أتني، فإذا أقره على الشهادة مثل الإمام أحمد وعلم الترمذي. فهذه كله لغير المسلمين، هذا يخلص معناها فيما تكلم، أي فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام فبين يتحدث على أي نعم ولم يتكلم به، هل يصير مسلما أم لا؟ لأنه يتحدث على غير المسلم، مسلم مستصحب لهذا. يجوز انفكاك الإسلام على مرء رواه مسلمين وهو نشأ في بلاد مسلمة حتى يتبين ذلك منه، أن يعتقد اعتقاد اليهود أو يتدين بدينه أو يتدين بالنصرانية أو يتدين بالبوذية يعجبه هذا عبادتهم وفعالهم فيصير فيها، عند ذلك نقول نعم هذا رواه مسلمين لكنه ليس هو بمسلم. أما أنه لو تلبس لو دخل معنا مشرك أو كان دخل معنا للصلاة وصلى واتفق من يعرفونه على أنه لم ينطق بالشهادة قل له تعالى نعلمون، قل له قل أولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهد قلنا أمرناه بالاغتسال أن يغتسل، هل هو يكون قبل الشهادة أو بعد الشهادة؟ لا يظن مفيدا أن يشهد ثم يغتسل ويغتسل وبعد ذلك يبدأ يتعلم مسائل الوضوء والطهارة والصلاة، وإن كان غير يعني غير مختون فلا بد أن يختتم. هذه من العلامات التي كذلك ذهب إليها طائفة من العلماء أنها واجبة بل هي من شروط الإسلام. فهذا هو الصحيح والله أعلم. فلذلك قوله أنه صحيح صحيح ما رجحه وما يراه هذا مذهب الأحناف. فذهب الأحناف ترى واسع في هذا، وحتى في الصلاة في يخالفون كثيرا في أماء، يقول من قرأ حتى ولو آية خلاص ولا يشترطون أن تكون الفاتحة ركنا، يخالفون في كثير من الأشياء منها هذا، يقولون نعم إذا كان الإنسان التزم بالعبادة فيها التوحيد فإنه يصير مسلما وإن لم يأتي بالشهادة. لكن الصحيح عليهم أنه لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعلم الطهارة والوضوء وما يكون فيه عبادة لله عز وجل. نعم بصحح الله ورحمة الشيخ. أي نعم التوحيد والصحيح أنه لا بد أن يأتي بالشهادة قبل ذلك، يأتي بالشهادة أولا، اشترط للمرء إذا أراد الإسلام أن يأتي بالشهادة. اعتقاد موقف ما هو الاعتقاد؟ هو إذا أتى بالقول، نحن أمة نحكم بالظاهر، إذا أتى بالقول غير مكره عليه يعني مش واحد يعني يكلهونه بالقول مثلا ويأتي بالتحريف فيصبح فيه شك، ممكن يقول خوفا كما وقع أسامة بن زيد لما قتل الرجل. لماذا قتله؟ لأنه تأول هذا، هو في معركة هو خالف عن يسيبه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا قال قالها تعوذا من السيف فضربه وقتله. النبي صلى الله عليه وسلم عتبه على ذلك، قال ماذا تصنع منها؟ لأنه ما نعلم هل هي حقيقية أم لا، لذلك قال يقبل منه ويدرك. وهذا مثلا من طريقة الإكراه، المعركة ظفرت به ستقتله، قال طيب أنا على ما أنت عليه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترفع سلاحك لا تقتله. فبعد ذلك إذا تبين أنه ليس على الإسلام بقرينة ظاهرة فإنه يقتل لأنه محارب. كذلك المرتد، المرتد هذا له طبعا هو نوع آخر، أنه أسلم أولا ثم ارتد فإذا ارتد استتار ثم إذ لم يتم قتل. في الاستتار بتاعنا نجم يقول معناه لا إله إلا الله وأنه في قلبه لا، هو لا يحل دم المسلم لا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه مفارق للجماعة. التارك لدينه هذا هي أن يرتد على دينه فيتنصر ويتهود نعم، فإذا ظهر منه ذلك وظفر به يستجيبه القاضي تتوب وارجع إلى دينك، يقول نعم أرجع، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجمهور على قبول أنه يقبل توبته ويذهب وينظر إليه، فإن لم يتب قتل، وهذا هو حده. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أول واجب وآخر واجب. أول واجب وآخر واجب. أول واجب بحيث يصير به المرء مسلما، تجرى عليه أحكام الإسلام في الميراث وفي عند الموت، ويعامل معاملة المسلمين، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وآخر كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكونه أن يكون ناطقا بها عند الناس فهذا من المبشرات أنه موحد، وأنه يبعث يوم القيامة من الموحدين. وجاءت الألفاظ عديدة في هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، العلم اليقيني الذي لا يزاحمه تردد ولا شك، ويلزم منهم هذا العلم تعظيم الله عز وجل ومحبته والخوف منه وخشيته، كل هذا الأعمال القلب تتلاقي معنا. وإن لم يكن معنى آخر كلام الصبي هو الشهادة، كيف يعني إذا كان لم ينطق بالشهادة عند الناس؟ والله يجعلها من حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة أن يكون ينطق بالشهادة يؤيد الله عز وجل. وهذا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: أول وآخرة المؤمن هي أن أقباله على ربه في الموت، فإذا لم يثبت هناك فلعله كبلته معاصي، تكون هذه يعني سوء الخاتمة. ليس من سوء الخاتمة تفاوت، لا يفهم مني يعني أنه لا، ليس لا مسلم مؤمن، لكنه أصرف على نفسه حتى كبل لسانه. ولكن من علامات المؤمنين ولا سيما المرسلين ومن صار على دربهم من الصالحين من بعدهم كلهم يثبت عنده، يقول لا إله إلا الله محمد رسول. حتى يا يوم أن تجد أن مرويات على كثير من أهل زمانهم من عرف بالعبادة عند مثلا في حادث أو في كذا، سبحان الله يثبته الله عز وجل على هذا القول. يشارك القول شيخ ها؟ يشارك القول في عند الأذى حتى مش كون الإشارة إذا كان قلنا الإشارة تعني من على التوحيد وهي محل تحل محل الكلام في الإشارة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف بين هل الإشارة تحل محل الكلام، إذا كانت إشارة واضحة تحل محل الكلام. نعم، لكن عموما هذا قصد توحيد الله عز وجل، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر لأنه سيبدأ في الكلام على التوحيد وأقسامه، فنرجئه إلى المقابل إن شاء الله.